بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم بارك لنا فيما اعطيت، اللهم اقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا صدور المسلمين اجمعين يا رب العالمين، اللهم استر عيوبنا وعيوب المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم اعزنا، اللهم اعزنا بالاسلام واعز اسلامنا يا رب العالمين، اللهم نسالك ايمانا يبشر قلوبنا، اللهم ايمانا كاملا وقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوح وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت، والعفوين الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا وإيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك يا رب العالمين الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء ومعبوقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وبيتة سوية. اللهم نسألك عيشة هنية، اللهم نسألك عيشة هنية، ولا عيشة هنية إلا بطاعتك يا رب العالمين. اللهم إنه لا عيشة هنية إلا بطاعتك والإقبال عليك يا رب العالمين. فنسألك عيشة هنية وميتة سوية مرضا غير مخفي ولا واضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك يا رب الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم مضى ذلك الشهر، اللهم مضى شهر شعبان اسرع مما نتصور، وهكذا اعمارنا وهكذا انفاسنا، فطرى في اي فريق كتبنا، في اي فريق كتبنا، رفعت اعمالنا يا رب في ذلك الشهر وانت راض عنا. اللهم اجعلنا ممن رفعت اعماله وانت راض عنه. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل، ما زلنا في شهر شعبان الذي ترفع فيه أعمال العباد، ما زلنا في ذلك الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد، فقراء إليك يا ربي، فقراء إليك يا ربي، فقراء إليك يا ربي، أغننا بك، اللهم أغننا بك، اللهم أغننا بك، اللهم وحدك عملنا وسددنا، اللهم سددنا وأعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على طاعتك، وأعنا على طاعتك، وأعنا على طاعتك يا رب العالمين، وارزقنا يا رب الثبات حتى الممات. اللهم لا يثبت إلا أنت، ثبتنا حتى الممات، حتى نلقاك من طراد غير رب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك الجنة، نسألك الجنة ونعيمها استبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك مخبتين، لك أمارين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل. تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسكن سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحم المسلمين اللهم ارحمهم واعفهم واعف عنهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا واجعلهم في بطون الحوض آمين. وعند بعض عليكم مطمئنين وفي جنات النعيم مجتمعين وارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما سار إليه تحت الجلاله والثراء اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما سار إليه تحت الجلاله والثراء وحدنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما سار إليه تحت الجلاله والثراء وحدنا يا رب العالمين. اللهم ربنا ليس لنا رب سوى ندعوه فتقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا واعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثم أما بعد أحبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي كما جمعني بكم في هذا المكان أجمعني بكم في علمه معدنيين الصديقين الشهداء الصالحين أحسن إليكم رفيقكم. وسبحان الله يا أحبتي كل ما أكون أمنا فعلوه لازم تكون أختي تسألني في الصبر وفي البلاء قبل ما نبدأ الدرس اللي أنا أتكلم قبل ما ندخل فيه وشوقاه إلى رمضان اشتقنا وحن القلب إلى رمضان. وذكر أخواتنا المبتلين أهل البلاء وذكر أهل البلاء جميعا ويتعدد البلاء فذلك ولاء فذلك بلائه. في أخت تسألني مثلا في البلاء إنها داخلة عندها خوف شديد إنها مش هتقدر تصوم الشهر كويس أو مش هتقدر تأدي العمل الطيب أو أقول لذلك بلاء. وأخرى تقول بلاءها في فقدان ابنها غالي عليها وكذا أقول لذلك بلاء. أخرى تقول فقدان كذا أو مرض في جسدها أقول لذلك بلاء. تعدد البلاء يا أحبائي والأمر واحد هو السؤال. وإن هذا السؤال يأتي في الكتاب رب الكريم أتصدقون؟ وبشر الصابرين. أتصبرون وبشر الصابرين. يا ما ابتليت في جسدك ببلاء لا يعلمه إلا الله ولا يعلم أنينك إلا الله وبشرك وبشر الصابرين. يا ما ابتليت بفقدان غالب عليك أيا كان ذلك الغالي عليك أم أب ولا ابن ولا أخت ولا زوج ولا أي حبيب لك أقول لك وبشر الصابرين. وأقول لك على قدر يا من ابتليتي في أي بلاء في جسدك أو فقدان أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك أقول لك ما تنسي أبشر الصابرين. الذي يبشرك هو السماوات والأرض الذي خلقنا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلق هذه الدار الدنيا ليميز القبلة من الطيب عشان تبص تلاقي نفسك معك في حياتك تفتقد إليها وغيرك ممكن يكون مش على بعضك لكن متمتع بهذه النعم. أقول لك اصطفاك إذا أحب الله عبد اصطفاه ازداد حبه له لو عمله إيه؟ يجي تباه وإذا زاد قوي استخلصه. فأسأل ربي أن يجعلني إليك من المخلصين المخلصين أهل الإخلاص لطاعة الله المخلصين الذين استخلصهم ربي يعني كأنه رباكي على عيني امتحنك امتحانات كتير وانت رضيت بالامتحان نجحتي. أقول لك أشد الناس بلاء الأنبياء ملكة انسي ان اهل البلاء هم اهل العافيه. ازاي يكون اهل البلاء هم اهل العافيه؟ هو حقيقه ذلك اهل البلاء الذين رضوا بقضاء الله وقالوا انا لله وانا اليه راجعون. اقول لك غدا وان غدا من عمري قليل ستري هذا ذلك الفضل، لان ربي ليس بظلام للعبيد. لما تلقي كل شوكه كل شوكه شوكه في قلبك ولا في جسدك ولا في الم في جسمك ولا في اي جرح من جوارحك ولا فقدان غايه عليك، وتاتي يوم القيامه توفي اجر ذلك الصبر بغير حساب، ستحمدني ذلك هذه العقيده. ولذلك اذكرك واقول لك اصبري وكوني على جلد وكوني على فهم ان الله سبحانه وتعالى لم يبتليك ليعذبك ابدا، لا ابتلاك ليرفعك، ابتلاك ليمتحنك، ابتلاك ليرفع قدرك، ابتلاك عشان يصفك مع الانبياء، يصفك مع الذين هم اشد الناس بلاء، اشد الناس بلاء. كل ما تزدادي قرب، كل ما تزدادي طاعه، كل ما تزدادي اخلاص، كل ما تزدادي ورع وتبتلي وانت على طاعه كوني على ثقه ان ذلك رفع درجات عند الله عز وجل. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يثقل الموازين كل مبتلى وان يرفع قدره وان يجعله في درجات الاولى من الجنه وان يرزق منزل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. واقول يا احبتي ذلك الفضل من الله. كفى للعبد ان الانسان يبتلى يبتلى ويظل يبتلى حتى يخرج من هذه الدار الدنيا كالشجرة التي حطت ورقها، نزل كل ذنوبها نزلت اتغسلت بألم بشوكة بصداع ببلاء بحزن بشيء سبحان الله يأتي في قلبي. وأنت لم تعلمي فضل ربي عليك في هذا الأمر سبحان رب العرش العظيم، لكنك لن تعيني هذا الأمر إلا عندما تكشف الحضور وتشوفي مكانتك عند الله عز وجل. وبشر الصابرين وبشر الصابرين. إذا المسألة يا أحبائي تحتاج أن يفهم الإنسان مفهوم هذه الحياة الدار الدنيا ولا شيء. هي حقيقة دار البلاء، دار بلاء، دار خلقها ربي سبحانه وتعالى، لكن جعلها الإنسان فيها في كبد تعب شقة امتحانات امتحانات دائما يمتحن فيها ليطهر كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الأم اللي فقدت ابنها وفقدت ابنها وحزينة، ولا فقدت بنتها وحزينة، ولا فقدت غالي عليها وحزينة، أو ابتلت في جسدها مرض شديد وحزينة، أقول لها أبشري أبشري برب حلم غيرهم ورب إن شاء الله غير ترضى عنك. أبشري جنة ومراها في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. أبشري آياتك أخت التي تريد في جسدك. أبشري بهذا الجسد الذي يبلى ويفنى الباقي الأجر. الباقي الأجر كل شكر كل تعب كل لحظة عانيت فيها أبشري بالأجر. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس الدين وقد قرح وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هي الجنة كلمات، هي الجنة كلمات. الجنة حفت بالمكاره. لما تيجي تقولي يوم انت سبحان الله، لذلك لما واحدة بيجي لها صداع أقول لها ما تشتميش الصداع ولا تشتمي البلاء، لأن لو تعرفي أجرك يومها من الله عز وجل ومجالك ده، ما تشتميش الشوكة اللي انت تشكتيها، ما تشتميش البلاء اللي كان في جسدك، ما تشتميش أو ما تيأسيش على فقدانك لغالي أو سبحان رب العرش العظيم. إن واحدة تقولي مش عارف إيه جاله حادث كذا وبنتي دخلت تعمل عملية بتوفى الله، أقول لها أبشري أبشري بس اصبري اصبري وانتبهي لقول ربي في كتابه الكريم أتصبرون. فيا أهل الصبر أبشروا يا أهل الصبر أبشروا، روح الله حال وجنة نعيم. اللهم اجعلني وإياكم ممن يبشر عند موته، يبشر عند موته بقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب ربي سبحانه وتعالى في أهل الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ساعة الموت، ساعة الضعف، ساعة الشدة، ساعة الكرب، لما تبشري في اللحظة دي بقول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بإمتى؟ هو يسبقني. اللهم نسألك يا ربي أن تحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وأخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير. وأخرجنا اللهم إنك تعلم أنه ليس لنا في هذه الدنيا إلا رضاك. هدف، هدف كده في حياة الإنسان، لابد أن يكون الإنسان هدفا في حياته. نصبر على بلائه لأجل ذلك الهدف. أنه ليس لك هدفا في هذه الدار الدنيا إلا أن يرضعك ربي. فرضي أنت بما قسم ربي، فرضي أنت بما قسم ربي. إذا أردت أن يرضى عنك ربي فرضي أنت بما قسم ربي، وقولي قدر الله ما شاء فعل. قدر لك العافية هو الذي قدر، قدر لك عافية البدن هو الذي قدر، قدر لك بلاء في البدن هو الذي قدر، قدر لك نعمة. واحد يقول لي أنا بلاقي مثلاً سبحان بلاء شديد جدا، واحد سبحان الله من الله عليه مثلا انها تقوم قاعده مثلا في بيت، في بيت والديها وقاعده على خدمه والديها، ما شاء الله باذن الله. هذا الامر بناء على فكر بناتي، بناء لان ساعات الابوين لما بيكبروا بيبقوا مطالب وبيحبوا امور، لكن اقول لها ابشري بجنه ونعيم. اللي انت الامر اللي انت اين بيك لم تعلميه، رغم انف ورغم انف ورغم انف جاي الجنة لإليك من رب عليك. يمكن تلاقي في أشياء في الدنيا، لكنه عفاك إن شاء الله إذا رضيك عفاك في الآخرة. فأبشري بجنة وروح ونعيم يا رب العالمين. نرجع مرة ثانية أحبائي نقول وأقبل علينا، يعني شايفين رمضان خلاص جاي في الطريق إلينا، نقول ما شوقه إلى رمضان، ما شوقه إلى رمضان. بداية يا أحبائي نقول سبحان الله، عندما يقترب منا هذا الشهر شهر رمضان المبارك نقول قبل أن نقول واشا الله إلى رمضان، نقول كيف نستعد للفترة دي هي الأيام الباقية من ذلك الشهر. نستعد بالدعاء: قولي اللهم سلمني إلى رمضان وسلم رمضان، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. يا رب سلمنا، وصلنا رمضان الساعة رمضان كم خطوة يا بنات؟ خطوات بسيطة، خطوات بسيطة بس. يلا فين الهمم؟ فين الهمم التي تحفز؟ فين الناس اللي عايزة تدخل رمضان وهي بقلب مملوء بالحب بالإقبال على الله عز وجل؟ وعدم الانشغال بالأحزان، عدم الانشغال بالأحزان. لأن لو الإنسان، عايزة أقول لكم، لو دخل رمضان سبحان الله أحياناً أحبائي، والله أنا أذكر إن كانت أكثر مرة مر علي في رمضان كان أكثر مرة كنت فيها في أحزان. وسبحان رب العرش العظيم، انشغلت انشغال تام بذلك الشهر الكريم جدا، واجمل رمضان مر علي في ذلك الشهر هذه العام ليا، لانه طرحت نفسي بين يدي ربي بكل احزاني، استعنت بالله، استعذت ونجأت وحميت، وانشغلت انشغال شديد بربي سبحانه وتعالى. فما رايت في ذلك الشهر، فما رايت مر علي شهر طوال الاعوام السابقه مستزاد من الشهر التي أحسنت فيه اللجوء إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا اللجوء الحق في ذلك الشهر إلى الله سبحانه وتعالى. تغسلي في أحزانك، تغسلي في تعبك، يدخل الإنسان فيه يمكن هو مريض، لكن بفضل الله عز وجل وبحول الله وقوته يعينك رب سبحانه وتعالى العون الشديد. معظم الأوقات كان الإنسان بيدخل رمضان هو أحيانا بيبقى دايما تعبان أو صحيا مش مظبوط أو كذا، سبحان ربي ما أن تفتح أبوابه إلا بركة ذلك الشهر، إلا بركة ذلك الشهر ينجيك ربي سبحانه وتعالى من كل شيء بفضل الله عز وجل. إذا استقبلي رمضان حبيبتي في الله، وقولي واشا القاه إلى رمضان. بالدعاء قبل مجيء رمضان يا ربك استعيري استغيثي واقبلي وقولي اللهم سلمني الى رمضان. سلمني يا رب، توصلي تحط رجلك بس تلاقيه على السلم، سلمني الى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. شايفه ثلاث دعوات جمال ازاي؟ وتسلمه مني متقبلا. يا رب نخلص كده رمضان، يخلص رمضان واحنا خرجنا منه وقد تقبل ربي كل عملنا فيه. اللهم امين يا رب العالمين. ذلك واما ثانيها نيات. نيات، اين اصحاب الهمم والعزائم؟ فين الانسان اللي حزين ولا مكروب ولا مبتلى؟ ادخلي رمضان بالنيات دي عشان يزهق حزنك. واسالي ربي انت داخلاه داخل هذا الشهر الكريم. انا اقسم لكم ان في السنه التي كنت فيها اقصر احزانا كانت هي اجمل سنه مرت علي في رمضان، حتى رايت فيها ليله القدر. عايزه اقول لكم ادخلوا بنيه صادقه يا بناتي، ادخلوا ذلك الشهر بنيه صادقه، الجأوا افتقروا افتقروا الى الله واعرفوا ان الله سبحانه وتعالى قريب من قريب القلوب القليلين. كلما اقترب قلبك من الله عز وجل كلما كان العطاء من الله اوسع. فاستزيدوا فاسجدوا واقتربوا اقتربوا واستزيدوا قربا من الله عز وجل. اخلصوا النوايا واخلصوا القلوب واخلصوا الاعمال وكوني على ثقه ان رب الكريم لا يضيع عنه لا يضيع لا يضيع عنده احد ابدا. وكلما ازداد اخلاصي وكلما ازداد قربك ازداد عطاء الله عز وجل. كلما ازداد فقرك، فقيره كلنا فقراء، مين فينا غني؟ كلنا فقراء الى الله عز وجل. نحتاج اليه الى النفس، الى غمضه العين، الى طرفه الربش، الى الخطوه، الى الخطوه، الى كل جارحه من جوارحنا تحتاج اليه في كل. لا سبحان الله، نفتقد الى ربي يا احبتي في كل لحظه، نفتقد اليه في كل لحظه. فالجأوا بقوه الى الله عز وجل، وسألوا الله سبحانه وتعالى ما تتمنون، واخلصوا في العفو، واخلصوا في السؤال، وبقدر ابدائك للفقر لله عز وجل، بقدر ابدائك للفقر لله عز وجل، بقدر معزك ربي، اللهم اعزني واعزك يا رب العالمين. ادخلي بنيات ينبغي اصطحابها قبل دخول هذا الشهر الكريم، نيات كثير، نياتها بعضها الهائل. نية انت داخل الشهر ده وانت بتسأل ربنا ان يختم رمضان مرات عديدة. يبارك لك في الوقت ويبارك لنا في اوقاتنا. تقول يا رب اعيني في الشهر ده اني اختم رمضان في اختم القرآن مرات عديدة. مفيش حاجة في الدنيا تشغلك. ولا تليفون يشغلك، قطاع الطريق عن الله عز وجل مش حاجة في الدنيا تشغلك، ولا الجهاز الحديدة دي. تعرفينها طبعا يعني. تجي تحطيه مجرد ما يتلزق في عينيكي عبال ما تشيلي من عينيكي تبقى خلصنا اليوم. اول التليفون او اي حاجه جهاز بيشغلك عن الله. مفيش حاجه تشغلك في الشهر ده عن الله ابدا. وما يشغلك عن الله في ذلك الشهر وقاطع طريق بينك وبين ربك، قاطع طريق بينك، الا ان تكوني في عمل يقربك هذا العمل من الله عز وجل. نية فضل القران لعده مرات وكلما ازداد ايمان ده شهر القران. لو ما ختمتيش في رمضان القرآن عدة مرات متى يكون الختام؟ هتختمي امتى؟ وما ندريش يا بناتي، يمكن ترى يعود علينا رمضان القادم أم لا يعود؟ لا ندري كم إنسان كان معانا في الدنيا دي ولم يأتي عليه رمضان. فخلي نيتك كده إنك تكون ده رصيدك، يكون ده آخر رمضان مر علينا كده الواحد أخذ قلبي، ربما يكون آخر رمضان مر علينا كان ختمة. لما تلقي الله عز وجل يبقى خل ختمه قد اتينا بذلك الشهر. اسال ربي ان يصلحنا ويانا، اسال ربي ان يصلحنا ويانا وان يصلح قلوبنا وان يصلح قلوبنا. لو اصلحت لو اصلحت لو اصلحت القلوب لاصلحت كل جارحه وروح، لاصلحت كل جارحه. اللهم ارزقني صلاح قلبي وقلوبكم، اللهم ارزقني صلاح قلبي وقلوبكم. لو القلوب سليمه يا احبائي، لو سلمت القلوب لسلمت الطاعات. لو قلوبنا سليمه لتجد العبد سبحان الله منطرح بين يدي الله عز وجل. لكن قله الطاعه والاعراض والبعد وعدم الاخلاص ما يكون ذلك الا بسبب عدم سلامه القلوب. لذلك من الدعاء المهم لحياتك من الان، اللهم ارزقنا قلوبا سليمه، اللهم ارزقنا قلوبا تقيه، اللهم ارزقنا قلوبا عامره بالايمان، اللهم ارزقنا قلوبا مخلصه، اللهم ارزقنا قلوبا مخلصه لله عز وجل. مياه من بني أمية الأولى ختم القرآن عدة مرات، مياه الثانية توبة متجددة، توبة متجددة، توبة من ضعف الهمم، توبة من ضعف الهمم، توبة من الغفلة، توبة من البعد عن الله عز وجل، توبة من قلة العمل، توبة من التراخي، توبة من الكسل، توبة من سبحان ربي. أحبائي تجد الإنسان متراخي وكسلان وكسلان، وفجأة يدخل في معسكر الموت ويقول في اللحظة دي يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا رب لما تأتي هذه اللحظة ما نكونش مقالنا وقولنا يا ليتني قدمت لحياتي. ليه؟ لأنه هيبقى حياته مرت بسرعة جدا وهو ما عملش شيء يبلغ به ما يتمناه أو يتمناه إن هو يصل به المرتبة عند الله عز وجل. نية التوبة الصادقة، والتوبة الصادقة هي التوبة التي يعزم العبد فيها ألا يعود ما كان عليه، سواء الذي كان عليه لمعاصي ذنوب أو غفلة أو إعراض أو حب للدنيا أو تشاغل بالدنيا أو انشغال بالدنيا أو انشغال بشهواتها. والناس تتفاوت في هذه المسائل، بعض الناس حياتهم كلها الدنيا، لو جلسوا في مجلس علم هيتذكروا، ما أن يخرجوا من مجلس علم إلا ينسوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، لا يتذكر أحبتي إلا المؤمن. ولذلك شوفي سبحان الله لما تيجي تلاقي إنسان مثلا تقول كذا ويقول ربي كذا، عارف عارف يبقى على قدر إيمان ما يستقبل. ليه؟ لأن دايما المؤمن بيحتاج يتذكر، عاوز ما يبقى عارف لكن عاوز يسمع. ليه؟ لأن مذكر في المذكر تنفع المؤمنين. نية التوبة الصادقة، إنك طول ما كل ما يجي عليك رغبات تقوليها بجد توبتي، كل ما تيجي تنامي في فراشك قبل في يوم مرة وانت قاعدة مع انك اليوم ده امتلأ بطاعات بفضل الله عز وجل، يوم رمضان مليئة بالطاعات، لكن انت نايمة كده قبل ما تنامي تقولي يا رب بجد توبتي، يا رب اقبلني في ذلك اليوم، يا رب ما كان من تقصير في نفسي ومن ضعف في نفسي، يا رب اعيني بالغد على زيادة الطاعة، وكن لي عونا وكن لي سندا وكن لي معينا، فالعون يأتي من الله يحب. لذلك نقول تجديد التوبة من نية التوبة الصادقة، وتكون في نهاية كل يوم جدديها وفي كل وقت جدديها. النية الثالثة نوايا ينبغي أن تصحب قبل دخول رمضان، نية كسب أقوى قدر ممكن من الحسنات، نية كسب أقوى قدر ممكن من الحسنات. يعني مر عليك اليوم أنت قاعدة العداد يعد عن اليمين وعن الشمال قايد، عندك ملك عن اليمين وملك عن الشمال، لا ملك الشمال ده بتعرفي بيكتب ايه يا بنات؟ خلي ملك اليمين دايما هو اللي يكتب. صليتي، قرأتي قرآن، احنا صايمه يوم صايمه، حبيت تسترخي استرخي، ما قدرتيش تنامي استغفري، سبحي ازرعي في الجنه النخيل سبحانه والحمد لله. المهم المجتهد الحقيقي هو الذي لا يمر عليه لحظة واحدة من ذلك الشهر إلا وهو مغتنم، اغتنم الفرصة. عسى الله عز وجل أن يجعل اغتنامك لهذا الشهر الكريم صفحة جديدة لك في الطريق إلى الله عز وجل. لذلك عتق من النيران، لأنه فعلا شهر العتق من النيران، فأنت جاي التوبة صحيح إلى الله عز وجل، فأحرى ذلك أن يعتق ربي رقابك أو رقابنا أو رقاب والدينا من النار، نية بكسب أقوى قدر ممكن من الحسنات. تعرفين الحرف واحد في القرآن يا بنات؟ 10. اضربي بقى لو قعدتي تقرأي القرآن وما غفلت في لحظة، ما بين الصلاة صلاة، ما بين الصلوات قرآن، تجارة لا تجارة لن تبور، كل تجارة تبور، كل التجارة تبور، ممكن تبور، ممكن تبور، إلا تجارة الذين يتلون كتاب الله يرجون تجارة تجارة نتبع. اللي بتقرأ كتاب الله ومنشغلة بكتاب الله هي تبغي تجارة أبدا لن تغور، لن تفصل، لن تكون فيها كسالة، لن يكون فيها هذه التجارة كسالة. نية كسب أكبر قدر ممكن من الحسنات. نقطة التي تالي ذلك نية متدخل الشهر تقول يا رب يرزقني تصحيح سلوكي، اللهم ارزقنا جميعا تصحيح سلوكنا، تصحيح السلوك والأخلاق والمعاملة الحسنة لجميع الناس، الحلم والبناء والبناء والصبر والرضا، الصبر الصبر اللي احنا محتاجينه كلنا محتاجينه ده في اشد الحاجه اليه الى الصبر. كل واحد فينا مفيش انسان على وجه الارض لا محتاج الى الصبر. اوعي تظن ان الصبر يرتبط بان الانسان فقد احبه او عنده مرض في جسد. لا نحن في كل نفس من انفسنا نحتاج الى الصبر. صبرنا على الطاعه، صبرنا على البعد عن المعصيه، صبرنا على تحمل البلاء. يحتاج ذلك الى كل انواع الصبر. ذلك اسالي رايك كده، قولي يا رب اعني على اخلاص النوايا في تصحيح سلوكي وفي حسن الخلق. ان ترزقني يا رب حسن الخلق. حسن الخلق في البنات يشمل اللي احنا وعث النبي صلى الله عليه وسلم بها بمكارم الاخلاق. ده ديننا كده، لو لقيت واحد ماشي يشتم في الشارع تعرفي ان ده ما يعرفش مكارم الاخلاق. لو لقيت واحده قاعده تشتم حتى ولادها ولا كده اعرفي انها مش واخده بالها من مكارم الاخلاق. لو لقيت انسانه بتشتم جارتها وكده اعرفي، كوني على ثقه انها ما تعرفش مكارم الاخلاق. لو لقيت واحده في بيتها قاعده تشتم زوجها ولا ولادها، لذلك مكارم الاخلاق حسن الخلق اللي هي المعامله الحسنه، الادب، الصبر، الرجاء، الخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك هي بدايه الانطلاق الى القرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول نيه تصحيح السلوك والاخلاق الحميده والمعامله الحسنه بكل انوياك لكل الناس. نيه اخرى لابد ان نطالعها وهي نيه وضع برامج بليئه بالعباده والطاعه والاجتهاد. مثلا انا هصلي اكلي نفسي تبني برنامج لنفسك. نيه اخرى، نيه اخرى للاستعداد لذلك الشهر ايضا نقول وهي نيه وضع برنامج مليء بالطاعات والعباده والاجتهاد. تقولي مثلا ايه، انا اصحى من النوم مثلا الساعه كذا، مفيش عندي بقى اسيب نفسي براحتي. لا لا لا، مش وقت الراحه ابدا. الشهر ده مش وقت ان انت تنامي براحتك وتصحي براحتك. لا لا لا، ده برنامج فعلي لضبط طاعاتك. اصحى الساعه كذا، انام الساعه كذا. تعرفين الولاد اللي فوق امتحان السمعين عنهم اللهم وفقهم يا رب العالمين، بيناموا ازاي ويصحوا ازاي؟ يا عين الامهات بيقولوا كده، بيناموا ازاي ويصحوا ازاي؟ مفيش نوم يا امي. بالظبط. وانت شوفي ما بتناميش مع ابنك عشان عنده ثانويه عامه، ولما تجيلك شهر عدت ان النيران تنامي ينفع؟ اعتبري ان هذا الشهر شهر ثانويه عامه. الشهر ده امتحان ثانويه، لو كان عندك ثانويه عامه تخيلي الثانويه العامه مش هتعتق رقبنا، لكن هذا الشهر في عتق الرقاب. لو ان ابنك عنده كليه وعنده امتحان بسنين وانت على صحي كده، بيقول زي الايه؟ الددبان ولا زي البنات؟ مش كده بيقولوا عليه كده الددبان؟ مش عارفه ده معناه ايه بصراحه. يعني صح، يعني انت المنبه بتاعه، عشان كده بيقول الام هي المنبه وهي وهي المطبخ والمنبه كل حاجه. طب ليه لك شهر بقى عشان يعتق رقبه من النار؟ زي ما كنت بتصحي كده معاهم، زي ما اختنا بتقول ما هي ما بتنامش زي ما هم بينامش او هي ما بتنامش، لكن ليه لك شهر كده منحه من ربي عشان يعتق رقبه من النار؟ هنيجي النوم ونجي بعد شهر رمضان ان شاء الله. وضع برنامج مليء بالطاعات، اصحى اعمل كذا، اصلي الضحى، اصليها كم ركعه؟ ما شاء الله صلي ما شاء الله، يعني مش محدد عدد الركعات ابدا، صلي ما شاء الله. عايز تصلي اثنين صلي اثنين، عايز تصلي اربعه صلي اربعه، عايز تصلي سته صلي سته. المهم انك تبقى مليئه. لو عايز تصلي لو بعيد عني تقراي قرانك صلي، لا وبعيد عني اقراي قرانك. عايز تقسمي مثلا ختمه ليكي مثلا بعد صلاه الضحى جزء، يبقى ليكي ختمه في الشهر بتاعك بعد صلاه الضحى جزء، وعندي تعملي ختمه ثانيه بعد اللي هو اللي هي صلاه التراويح جزء، وعايزه اصلي قيام ليك ثاني جزء، يعني دي ثلاث ختمات اهو كده، وعايزه بالنهار اتوزعي ختمه ثالثه يعني، وبعد كده تنتهي. ده باقي الختمات الكبيره اللي هي بتاخد جزء، الجزء لا ياخد وقت يا بنات. ده بالنسبه الجزء اللي هو لا ياخد وقت ابدا. عايزه تاخدي كمان ختمه ثانيه لقراءه القران مع التفسير، يبقى عندك كام ختمه؟ في كام حرف؟ في كام حسنه؟ في كام فضل؟ في كام قرب؟ في كام انسلاخ من الدنيا؟ هو ده اللي بيخليكي تبعدي فعلا حرف عن الدنيا. نيه وضع برنامج مليء بالعباده والطاعه والاجتهاد. اقول والاجتهاد ده مش شهر، ده مش شهر سهر على اشياء منشغله بيها عن الله عز وجل، وتيجي بعد كده من طول النهار يقول لي فلان نايمه طول النهار ليه؟ كانت سهرانه طول الليل في الصلاه ولا في ايه؟ لا مش ده الشهر ده، مش الشهر ده ابدا. لذلك نقول نيه صلاه القيام في جميع ايام رمضان. طب المراه حائض معلش، يبقى جاي لك حتى وانت حائض نيه ان انت تجلسي وبعتي في كتب ادعيه وتخلصي نفسك وتسبقي وانت حائض واحده ثانيه بتصلي، لانك منشغل كده بتصلي لسانها لاغو وكذا، انما انت لسانك منشغل بالعباده وبالدعاء والقرب من الله عز وجل فتسبقي. ثالثا بالنسبه للامر الاول الدعاء، ثانيا استحاب النيات، ثالثا المطالعه الايمانيه. ايه اللي هي المطالعه الايمانيه دي يا بنات؟ ممكن يكون بعض الكلمات كده فيها رقائق تذيب القلوب، تحفز الهمم، تخلي الانسان يعني يستزيد في الطاعه، فما يمنع انه يطالع هذه الرقائق ولا واحتساب النيه انه بيطالع الرقائق دي عشان كانه واحد بيشحن ايه؟ بيشحن نفسه للعمل الصالح. طبعا الرابعه صيام شعبان، جزء من شهر شعبان حتى يكون ايه هي الايام دي، والحمد لله والشكر لله ما شاء الله وقت الى بالله ارى الناس اقبلت في ذلك الشهر على الصيام، وليكن ذلك الصيام 13 14 15 او 2 وخميس، ويكون الصيام باخر الشهر لمن قوي على الصيام. الاستماع الى الاشياء اللي هي التي تقرب، الاشياء اللي هي الاشرطه اللي تفكرك او الدعوه التي تذكرك برمضان واعمال رمضان واليوم اليوم المسلم في رمضان. من الاشياء المهمه جدا ان تعرفي فقه الصيام، لان بعض الناس يا جماعه اللي في رمضان مش عندهمش فقه الصيام، زي بالظبط كده ما تيجي مثلا في حج ولا في عمره ولا في الصيام، بعض الناس لا تفقه في الصيام. يعني مثلا بتقول لها ممكن تصوم رمضان 28 يوم؟ ممكن اصوم رمضان 28 يوم؟ لا طبعا مش ممكن. اصوم اقل من كام؟ احسن. ممكن اصوم رمضان 31 يوم؟ لا ممكن بقى. ليه؟ لو انت رحت مثلا في بلد شافت الرؤيه بدري، ورحت البلد الثانيه زي مثلا بيسافروا العمره، رحتي بعد كده وبعد كده العيد بقى، يبقى ممكن يكون تصومي فعلا الشهر ده بتجد دي مش مشكله. لكن اليوم اللي انت عاوزاه، هنقول بالنسبه للفتاوي اللي هي فقه الصيام، لازم تعرفيه اداب الصيام، احكام الصيام، احكام دخول المسجد لصلاه التراويح، احكام اصطحاب الاطفال، الاطفال اللي هم بيروعوا اللي بيسيئوا لداخل الصلاه للام اللي بتبقى جايباهم مصطحباهم في كل شيء، لانه بيلف حوالين المصلي وتخرج الام اللي جايباهم او الجد اللي جايباهم او الاهل اللي جايبينهم تخرج اثمه من هذه الطاعه. بدل بيت ربنا سبحانه وتعالى من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، عشان اللي وراكي ترى يا حبيبتي. نقول تعالوا فوق الصيام. الامور النقطه التي تلي ذلك هي تخصيص جزء من فلوسك لعمل اللي هي الاشياء الرمضانيه، افطار صائمين، حقيبة اللي هي بنفرقها على الفقراء، الحقائب اللي بنفرقها على الحاجات اللي هي اشياء اللي هي بتسعد الماء اللي هم تسعد اللي هي الفقير في ذلك الشهر الكريم. ونقول واستحاب مهم جدا احتساب النوايا في الصيام، احتسبي بقى النوايا وانت بتصومي كده ودخل عليك رمضان، تقولي يا ربي النوايا دي كلها بحتسبها واستحضرها. ايه هي النوايا دي؟ اولها اني هصوم كده رمضان، هشوف كام نيه كانت اصحابك وانت داخله صيام رمضان، اولها اصوم رمضان طاعه لافوز محبته ورضاه جنته. اصوم لان هذا الامر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذلك الصيام نافله او فرض، اصوم لانه فرض لو كان في رمضان. يا من فضلك عشان وراكي مش شايفه حبيبتي، انقلي الكرسي كده. اصوم اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصوم بنيه ان افوز بالاجر العظيم الذي ادخره رب العالمين، اصوم بنيه ان يشفع بي الصيام، مش يكون كم نيه وانا داخله الصيام. اصوم بنيه الفوز بالدخول من باب الريان. اصوم بنيه ان يبعد ربي عن النار عن وجهي كم خريف؟ 70 خريف. اصوم بنيه ان يجعل الله بيني وبين النار خندقا كما بين السماء والارض، كل دي نوايا للصيام. اصوم بنيه ان يحسن ربي خاتمتي فاموت صائمه فادخل الجنه كثيرا بصائمه، وحاولوا يفطروها رفضت رفض الله، قالت كنت انتظر ذلك اليوم اني اموت على طاعه، فكيف تاتينا الطاعه واموت وانا بعد بدون ماء عشان تشرب ساعتين. اصوم بنيه ان تكون خاتمتي وانا صائمه زي الاخت اللي كانت خاتمتها ما شاء الله لا قوه الا بالله صائمه وكانت على الصفا وكانت ساجده، فنسال ربي ان يحسن ختامنا. تقول اصوم ايمانا بانه فرض من الله واحتسابا اخلاصا لله سبحانه وتعالى. اصوم شكرا على نعم ربي سبحانه وتعالى انه متعنا بالصحه والعافيه. اصوم بنيه ان افوز بالفرح كما عند فطري والفرح عند لقاء ربي، فرحتين. اصوم بنيه التعفف، لان من ابواب التعفف الايه؟ الصيام. أصوم بنية أن أفوز بعتق رقبتي، أصوم عتق رقبة من النيران، أصوم بنية أن يكون الصيام جنة ساتر بيني وبين وقاية من النار، أصوم تقربي إلى الله. وطبعا هي الهداية، لأن الصوم سبحان الله يا بناتي، واحد لما بيصوم بدل الهداية جوارحه كلها في إيه؟ في هدوء، في عفو. أصوم بنية أن أحقق أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من المسك. تخيل لما تبقي صايمة تقولي فيه متغير، هذا الفيه عند الله سبحانه وتعالى يعرف في الموقف العظيم أهل الصيام من هذه الرائحة. أصوم بنية أن أتعود الصبر فأفوز بأن يحبني ربي سبحانه وتعالى فأكون في معية الله، لأن الله مع الصابرين. وأصوم بنية أن أحقق درجة الإحسان فأكون من المحسنين. وأصوم بنية الشغل بالفقراء والمساكين فأفوز برضا رب العالمين. وأصوم أن بنية التعبد لله عز وجل. دايما الإنسان لما يكون صايم يحس كده بإحساس عجيب جدا إنه متجرد بالله، وأما الصوم فإنه لي. الصيام بالذات يا بنات، يعني تعرف في أي طاعة من الطاعات لو بتصدق أو كذا، إنما الصيام وأنت صايمة كده تحس كأنك متجردة لله عز وجل، كأنك متجردة لله سبحانه وتعالى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان. أقول وأشوقه إلى رمضان مرحلة رمضان، وأشوقه إلى رؤية نقول يا بناتي، وأشوقه إلى رؤية هلالي. أنت بقى نشوف الهلال، يقول النهارده هلال رمضان، فرحة مبيوت. وشوقاه إلى رؤية هلالي، وشوقاه إلى صوم نهاري، وشوقاه إلى قيام ليلي، وشوقاه إلى فتح جناني، وشوقاه إلى حسناته التي تضاعف، وشوقاه إلى ليله الذي أسرقت فيه المصابيح، وشوقاه إلى صلاة التراويح، وشوقاه إلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي هي تنزل الملائكة فيها. وإيه بنات؟ نعم. نقول فيا أيها المشتاق ادعو الله أن يبلغك هذا الشهر الكريم. فعند الله رب سبحانه وتعالى الشهر، فقد من عليه ربي بنعمة عظيمة لا تقدر. كان يميز الإنسان أو يمن ربي على الإنسان أن يعطيه عمر يبلغ رمضان ويصوم رمضان، ولو توفى ربي سبحانه وتعالى يكون هذا الشهر صيام وتبلغ أعلى، يعلي منزلته حتى عن الشهيد سبحان رب العرش العظيم من صيام رمضان. ولذلك نقول بس هنا وقف للنفس، فيا أيها المشتاق ويا أيها المشتاق لرمضان، هل أعددت العدة؟ لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. رايحة وجاية دلوقتي رمضان، على تفكري أنا معايا كم جزء في رمضان دلوقتي؟ أنا هصلي كل يوم بكم آية؟ أنا دلوقتي كل يوم هبتدي أمسك المصحف هراجع من قرآني كام، وهقرأ وردي كام، مبين من الآن. نقول يا من أعددت العدة، قم واستعد لاستقبال الضيف الغالي. جاي الضيف غالي جدا، لما تيجي الضيف يا جماعة ضيف كده من البشر، يعني نقول يلا نعمله إيه الضيف ده، هنشوفه بيحب ياكل إيه نعمله له، يحب هو بيحب نعمله ايه، ونقعد بقى نوضب بيتنا يعني هنعمل حاجة جميلة جدا في حياتنا بقى، الداخلية قبل التحية. زي ما تكون كده بتقعدي توضبي بيتك وتنضفي بيتك عشان جاي لك ضيف، انت بتنضفي قلبك لان جاي لك ضيف، علشان لما تنزل عليها الطاعات تكون الطاعات مؤثرة. فيا من اشتقتي الى رمضان، اقول لك التخلية قبل التحية. أين قلبك؟ تمسي قلبك، شو قلبك فيه إيه؟ استحضري قلبك، نظفيه من كل شيء، خليه مستعد بس لنزول الطاعات، قم واستعد لاستقبال الضيف، فما بقي إلا أيام قليلة لا تكفي، من الوقت نبتدي نعد العدة. سلف صالح كان يدعو أن يبلغهم رمضان السلف الصالح، ثم يدعو أن يتقبلوا، 6 شهور يدعو، ربي بلغنا رمضان، 6 تانيين، اللهم تقبلوا منا، كان يصومون أيام وخلي بالكم. كان يصوم الأيام ويحفظ صيامه عما يبطل وينقصه للنية بتاعته. لو كان أي رمضان مضى فات نقع في خطاء، يا رب أعيني رمضان ده إني ما بطلش صيامي أبدا، لأن ممكن جدا تلاقي إنسان صايم لكن فجأة واحدة بتكلمك عن حد تقعدي تنزلي بقى معاها وتيالله، وبعد ما تنزلي معاها وتتكلمي يا نهار أبيض يا ربي ده أنا صايم أحول القوة إلا بالله. أقول لك يا أيتها الصائمة احفظي صيامك عما يبطله أو ينقصه، حتى لو قلت لا ينقص، احفظي صيامك عن اللغو، احفظي صيامك عن اللهو، احفظي صيامك عن اللعب، احفظي صيامك عن من يقول نسلس يومنا، بنسلس يومنا، بعض الناس بنسلس يومهم بالمعاصي مثلا. أقول لك بعض الناس بنسلس يومهم بالغيرة، تقول لي تعالي روح نقعد مع بعضنا مثلا في أي مكان، يعني مش عشان ما حددش ومش معنى ده بالذات قلته، أي مكان يعني يقعدوا مع بعضهم يتسلوا يوم بيتسلوا صايمين ما شاء الله قوة إلا بالله، لكن شغالين بقى إيه؟ في الغيبة، في النميمة، وفي الكذب، يحيون نهار رمضان في صيامهم بفاكهة المجالس، يحيون صيام رمضان بفاكهة المجالس. لكن كان الصحابة رضي الله عنهم عليهم كان رمضان بالنسبة لهم هو صيام، صيامه خالي من كل لوم، من كل نعم نعم صيام جوارح، وكانوا يحيون الليل، يعني كل يوم عندهم ايه؟ صيام جوارح، صيام جوارح عباده بحق. فكانوا يحيون الليل بالقيام وتلاوه القران، وكانوا يتعاهدون فيه الفقراء والمساكين. فقير المسكين ده لو ما فرحش في رمضان هتفرح ليه انت؟ لو ما اكلتهوش في رمضان واجتهدت في ذلك، ولو كانت اللقمه عندك اقتسمتيها مع ذلك الفقير، لكان ذلك خيرا لك. ذلك فعي بنفسك إلى هذا الأمر. ذكري أن سبحان الله من الصحابة كانوا لا يستطيعون أن يأكلوا لوحدهم أبدا إلا كان على صفرتهم إيه؟ الفقراء والأيتام. هتقولي لما بطلش في صفرتي أو بيتي ودي بعتي انشري واعطي وقومي بحق المساكين بالصدقة وبالإحسان وبإطعام الطعام وتفطير الصائم أيا كان ذلك الصائم. وكانوا سبحان الله يجاهدون أنفسهم بطاعة الله. فهل نويتن الآن أن يكون العون من الله أن تجاهدي نفسك بطاعة الله؟ ولذلك كان سبحان الله كانت الصحابة منشغلين أكثر مننا، لأن كان بشور الإسلام، كان في نشر الإسلام، فكانت بالإسلام. نقول نقطة التي تلي ذلك يا من اشتقي لرمضان، شهر رمضان ليس شهر طمول، أنا نايمة طول السنة كسرة طول السنة، مش بعرف أعمل مسحراتي أنا بصراحة، أعمل مسحراتي الصحيح. انتبهي، قومي من الغفلة، نحتاج المسحرات يخبط كده من دلوقتي عشان تعرفي ان شهر رمضان ليس شهر قمول ولا شهر نوم ولا شهر كسل، ولكنه شهر جهاد في العبادة ينبغي ان تستقبليه بفرح وسرور وحفاوة وسعادة وتكريم الكرام الضفر جاي لك ده كده. ولا يكون في ذلك وكيف لا يكون ذلك الشهر الذي اختاره ربي سبحانه وتعالى، اختار الشهر ده لفريضة الصوم ومشروعية القيام في ذلك الشهر وإنزال القرآن وما أنزل القرآن إلى هداية البشر فيه. وكيف لا نفرح بشهر من الله به علينا تفتح به أبواب الجنة؟ تخيلي تجيلك شهر هبتدي كمان كم يوم الشهر ده ربنا سبحانه وتعالى بقول يا عبد قوم من نومك، الشهر ده تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. من لم يغتنم رغم أنفه، رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف بضيع الشهر ده في أي شيء منشغل به عن الله سبحانه وتعالى، تغني فيه الشياطين. يعني مهما كنت في هذا الشهر وكان شيطانك في الأيام العادي القوي مش هيقدر عليك برضه في رمضان، إذا كنت أنت قوية بإذن الله. كيف تكون مع شهر تضاعف فيه الحسنات؟ هذا الشهر بالذات. كيف تكوني مع شهر ترفع فيه الدرجات؟ كيف تكوني مع شهر تغفر فيه الخطايا؟ كيف تكوني مع شهر منحة من الله عز وجل يمن ربي به عليك عشان ترجعي إلى الله؟ ولذلك هنا لما نيجي نقول ايه؟ نذكر هذا الشهر، نذكر انفسنا دايما الشهر ده شهر لا يتكرر يا احبائي، يجي مره في السنه، شهر انزل ربي فيه القران، علشان تكوني انت في ذلك الشهر الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشهر اللي احنا بنقول ده انزل فيه القران، بما انه انزل فيه القران يعني شهر القران، يعني لو استطعت ان لا يرفع بصري من كتاب الله افعل، الله رزقني واياك، اصحفك بجوارك، اصحفك بجوارك، خذي الامر بهمه. لا اقول انك ترتاحي او تاخذي قسط من الراحه، ارتاحي خذي قسط من الراحه واحتسي بهذا القسط من الراحه في الطاعه، انه طاعه، لكن هذا المصحف لا يترك حتى تثبتي في ذلك الشهر انك بحق عبده قامت بالقرآن الله عز وجل الذي أنزل في ذلك الشهر. فأنا كده أقول يا رب أعلمني إن هذا القرآن لا أطلق بين يدي. أريد أقول لكم حاجة جميلة جدا، اللي بيمسك القرآن دايما من إيديه ولا يطلقه تحل عليه بركته، بركة القرآن تهديه كل شيء في حياته، كل شيء في حياته. قال لي هذا القرآن لا يطلق من بين يديك، مش عارف تقولي ازاي انك تطلقيه من عليه. وإذا كان القرآن بين يديك بقوة، خدتي القوة فتبدأ بحياتك. ويبارك لك يا ربي في القلب فيجعله كثير، ويبارك لك يا ربي في كل شيء. لكن خذي هذا الأمر بقوة، مش تاخديه بتراخي وتكاسل. وما فيش شيء في الدنيا يجعلك تترك القرآن، تتركي من أجله، تترك القرآن من أجل ذلك الشيء. إياكي تظني إن الشيء اللي أنت هيأتيكي بترك القرآن يكون بركة عليك، لا يكون بركة عليك. لذلك نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفضل الكبير، إذا دخل أو مضى شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. وسلسلة الشياطين كما جاء في البخاري، لذلك في صحيح البخاري نقول ما بالنا بشهر تفتح فيه أبواب الطاعات، يعني تفتح فيه أبواب الجنة، يعني أنت عم تعملي فيه إيه؟ تستزيد. ما كل دي أبواب، ما كل الطاعات اللي أنت بتعمليها بتوصلك إلى إيه؟ إلى الجنة. فبتفتح فيه أبواب الإيه؟ الجنة. ولذلك نقول وفيه وله باب خصص ذلك الباب لأهل الصوم. تدخلي الباب ده، يدخل من لا يدخل من ذلك الباب إلى أهل الصوم. اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة، اللهم لا تحرمني ولا تحرمني من هذه النعمة لحد ما نلقى الله عز وجل، ولا نحرم من هذه النعمة. اللهم ارزقني وإياكم بقاء هذه النعمة في حياتنا، إنك لآخر لحظة في حياتك تقدر تصوم سواء فرض أو نافلة. سبحان ربي أحبائي، هذه نعمة لا تقدر، لا يحس بهذه النعمة إلا من حرم منها، لا يشعر بهذه النعمة التي يقول في رب سبحانه وتعالى في ذلك الشهر، شهر ذات وشهر الصيام، الذي صاحبه يدخل من باب الريان، الذي يغلق ذلك الباب على الصائم، هذا الباب لا يدخل منه إلا الصائم فقط، ثم أغلق بعدما تبدأ بكل الصائمين. ينادي عليك من أهلي من باب، من هذا الباب، يا فلانة، يا بنت فلان، يا اللي كنت بتصومي في الدنيا، ادخلي ده بابك، ادخلي ده بابك، عايزة ايه في الدنيا؟ وايه البلاء اللي جالك في الدنيا؟ كله زين، كل بلاء في الدنيا، كل ما فوق التراب تراب، كل بلاء جالك في الدنيا في غمزة واحدة، غمزة واحدة، تغمسيها في هذا النعيم، تغمسيها في هذا النعيم، تمحى منك ذاكرة البلاء، تمحى ذاكرة البلاء. فيش حاجة بقى في الدنيا بلاء، ولا شفت بلاء في هذه الدار الدنيا لا يدخل منه أحد غير من أهل الصوم. نقول بما يستقبل ذلك الشهر الكريم، يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه، شهر رمضان ليس كمثله في سائر الشهور ولا في فضله شيء، ولو فضلت به أمة غير هذه الأمة في سائر الدنيا لم يفضل به أحد إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذنب فيه مغفور، جاي لك شهر يا ذنوبنا كتير جدا يا بنات، كثرت ذنوب وقل ذاتنا، وفتح لنا ابواب عفوه والله مغفرته، ابواب رحمته. فيقول ابن الجوزي رحمه الله عليه، ولا فضلت به امه غير هذه الامه في سائر الدور، الذنب فيه مغفور والسعي فيه مشكور، تعملي والمؤمن فيه محبور فرحان، مش كده؟ والشيطان فيه مبعد مهجور يدعو بالثبور، والوزر والإثم فيه مهجور فعلا، وقلب المؤمن بذكر الله فيه معمور. لو انت عندك حاجة في حياتك في رمضان ده إلا ذكر الله عز وجل، وقلب المؤمن بذكر الله فيه معمور، وقد أناخ بفنائكم هو عن قليل راحل عنكم. ولك افتكري ده نزل أو جاي ينزل أهو، لكن بعد قليل هو راحل عنكم، شاهد لكم لا عليكم، شاهد لكم أو عليكم. يجي رمضان عشان يشهدك، دي فلانة دي قامت برمضان بحقه فعلا، دي فلانة دي ضيعت عمرها في ذلك الشهر. يأتي ذلك الشهر شاهد لكم أو عليكم، مؤذن أو مؤذر بشقاوة أو سعادة، يكون من فريق الصالحين من فريق الإيه؟ الأشقياء، يكون فيه العبد فيه نقصان أو في زيادة، وهو سبحان رب وهو مسؤول عند رب لا يحون ولا يزول، يخبر ذلك عن المحروم والمقبول. إذا شهر رمضان كده هيخبر عنك الدخول بحقه ولا لم تؤديه بحقه. فالله أكرمه، فالله أكرمه، أكرمه نهاره بتحقيق الصيام، ويقولها كده يقول ابن الجوزي رحمه الله، أكرمه نهاره بتحقيق الصيام، واقطعوا ليله بطول البكاء والقيام. الله لما الإنسان يقيم الليل وهو يبكي، وهو يخشى الله عز وجل، وهو بين يدي الله عز وجل، يبكي ربنا من عليه بالنعمة دي، يبكي ربنا سبحانه وتعالى بلغه الشهر ده، يبكي ربنا سبحانه وتعالى بضعف الحسنات دي من غير حول منه ولا قوة. فحققوا صيامه واقطعوا ليله بطول البكاء والقيام، فلعلكم أن تفوزوا بدار الخلد والسلام مع النظر فيها إلى وجه رب الأنام بالجلال والإكرام ومرفقة نبيه صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. فماذا ينبغي على المسلم؟ قل بذلك أمرك، ينبغي ألا ينبغي على المسلم يا حبيبي ألا ينفرد في مواسم الطاعات. تيجي تبص تلاقي يوم جه أو نص الطاعة جه أو 13 14 مثلا 15 اللي هي نصف الشهر اللي هو الشهر العربي جه مواسم الطاعات، أو شهر رمضان أو العشر من ذو الحجة أو الست من شوال جاي لك مواسم منح من الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العاقل ألا يفرط فيها وأن يكون من السابقين. ولذلك عندما نقرأ قول ربي ولذلك فليتنافس المتنافس تكون أنت منهم. ولذلك هذا الأمر الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان أن يكون من المتنافسين في الطاعة نفسي. لذلك سبحان الله أحيانا يشعر هذا الإنسان بالتنافس، يكون مثلا يصلي في مسجد وفي أي مكان مثلا يكون بيعمل عمرة وقاعد في مسجد بعدد كبير، واحدة قاعدة تبكي وتدعو وأنت بتصلي، ما انت عايزه برضه تعملي كده زيها وتتفرغي ده. تلاقي واحده تانية مثلا عايزه تعمل حاجه تانية طيبه مثلا تفرق ميه ولا كده. فشوفي كل فضل من الله عليك في هذا الامر، نفسك تعملي ذلك الفضل من حبك في ذلك التنافس وفي ذلك التنافس. واحده بتدعو، واحده بتصلي السجود، واحده بتبكي، واحده بتعمل خير بتوزع ماء او كذا. ولذلك علينا في هذا الشهر احبائي كما ذكرنا التوبة اللي هي اجعلي التوبة وظيفة العمر، اجعلي التوبة وظيفة العمر يحتاج تحتاجي إليها في كل وقت. وظيفة عمرك أن تتوبي دايما. هتقولي وأنا عملت حاجة من كده واحدة ولا توبة إلى الله توبة نصوحة، توبة واحدة بنعمل حاجة وليد إحنا بنعمل حاجة. على فكرة ما يقول هذه المقولة إلا دي طبعا دي في حد ذات ذنب، لا بنعمل، لا بنقصر، ده بنقصر جدا، ده ممكن نقصر في نظرة، ده ممكن نقصر في أدائنا في الصلاة، ده ممكن نقصر في أدائنا إننا لا نعطي ربي سبحانه وتعالى حقه من العبادة، لا نقدر ربي سبحانه وتعالى شكري حق شكري سبحانه وتعالى. ولذلك التوبة وظيفة عمرك. خلي بالكم أعظم الأشياء التي يتقارب بها العبد إلى الله عز وجل أن يكون دائما تائب. ولذلك إذا وجدتي نفسك عمل قليل أو مقصرة، فهذا الأمر أو هذا العمل القليل أو التقصير اجبري كسره باعترافك أن أنت مقصرة وبكثرة استغفارك. يجبر كسرك في العمل وفي التقصير كسرة استغفارك. ولذلك لابد أن تتوافر لك هذا الأمر. إذا كنت فعلا هتتوبي إلى الله عز وجل وتقبلي الله سبحانه وتعالى بقلب متسع سليم صحيح متائب بحق، لابد اولا ان انت تقلعي عن الذنب، ولو كان ذلك الذنب الكسل والتراخي، ولو كان الذنب اللي انت بتعمليه كسل وتراخي عن العباده هو الذنب ايضا. ليه؟ لان عمرك هتسالي عنه. فلما ياتي ذلك اليوم اللي هتسالي عن عمرك هتقولي يا رب كسرت، يا رب تهرقيت، يا رب ضيعت وقتي. اذا الاقلاع عن الحاله التي انت عليها من الذنب في الحال، اقلاع في الحال، والندم على ما فات من عمرك، تقول يا رب استغفرت واتوب اليك. مر عمري سريع، مر مني كم سنه، ده بقى عمري كم سنه ولسه لحد الان ما فعلتش، ولسه لحد الان ما زدتش. يبقى المفروض ان انت تندمي على ما فات من عمرك في ان انت مقصره وانت بعيده عن الطاعه او مقصره في الطاعه. والعزم ان انت عندك عزيمه شديده ان انت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيعيدك ابدا الى تقصيرك. المهم ان انت كده تبقى نيتك بينك وبين قلبك، واياك والشيطان، لأن دايما الشيطان هو اللي بيحط لك معاذير، هو دايما الشيطان اللي بيحللك كثير من الأمور. العزم على ألا تعود وإذا كان هذا التقصير بسبب قرناء سوء فمن أعظم أسباب التوبة أنك تبعدي عن قرناء السوء اللي بيعبدوك عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول على الرغم من أن التوبة واجبة في كل وقت وحين، لكن يتحتم وجوبها في الحالات الآتية. إمتى؟ هي في كل وقت يتحتم وجوب التوبة علينا في الأوقات الآتية. أولها عند الكبر ونزول الشيء. طبعا كلكم هتقولوا ما نزلش الشيء. طبعا بعضكم بنات صغيرين أو فيه نزل الشيء عندك؟ لسه شوية. يتحتم التوبة في أوقات، يعني تخيل لما يجيلك رمضان وانت بقى عندك شيء في شعرك، طب انت منتظر ايه بقى تاني بقى رمضان المقدم؟ يا سبحان الله، يعني لما بقى فنقول تتحتم التوبة في أوقات أأكد أأكد. أولها عند الكبر ونزول الشيء، ثانيها عند المرض. الإنسان ابتدى يشد عليه المرض تتأكد أيضا الإنسان يكون على في التوبة. عند الإقدام على مواسم الطاعات والخير زي رمضان والحيوة والزحيم، تتأكد التوبة في الرابعة عند نزول الفتن، اللي هي الإنسان ما تكسر الفتن حوله دايما الإنسان إيه يكثر من التوبة. يا ربي تبتنا على تبتنا على فتنة على فتنة، اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا حتى الممات. ولذلك نقول ما ينبغي لك في هذه الأيام المباركة، ينبغي أن نحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان بالذات العشر الأواخر. نعم هيخلص بإذن الله إن شاء الله. ما هي دي الحاجات اللي إحنا بنستعد قلوبنا بتستعد. ينبغي أن نحيي هذه الأيام كلها كلها، بس بالذات ينبغي عليك إن أنت تعيش رمضان في الجو الروحاني ده، والأأكد منه إنك لما تدخلي ليالي العشر. ليالي العشر دي كان ليها كده النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول مثلا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي في رمضان صلى الله عليه وسلم مع النبي. بنقول كده احنا المفروض ان احنا محضرين مع النبي في رمضان، مش كده؟ مع النبي في رمضان كان بيعمل ايه النبي في الشهر ده؟ كثرة ايه وبيعمل ايه؟ وكثرة تفطير الصائم ومراجع والقرآن والإقبال على الله والصيام ولذلك نقول يجب علينا أن نحيي ليالي إذا وصلنا رمضان نحب نضع في نبتدي من أول رمضان لآخره. بعض الناس بتبتدي تقول إيه أكسب في الأول وبعدين بعد كده أشتغل في الآخر، قد لا تدرك الآخر، قد لا تدرك الآخر. واحد يقول إيه ما إحنا لسه في الأول يا جماعة، ما إحنا لسه بس أربيع وصلتوه للآخر بسرعة، لأن الأول ده قد لا يعني نأتي الأول ونرد ولا ندرك الآخر ولا ندرك الآخر. ف في كل ليلة لله أتقى، في كل ليلة لله أتقى. اجعلي نيتك تتجد، وعشان تكوني من العتقاء لازم تكوني أهل لهذا العتق. خلي بالك عشان تكوني من العتقاء لازم تكوني أهل لهذا العتق. ولذلك إذا تكوني لأهل لهذا العتق لازم يكون عملك يستحق العتق. فتضعي في نيتك إن ربنا سبحانه وتعالى في الليلة دي، في الليلة أي كل ليلة بعد التاني من الأول عشان تسأليش، في الليلة الأولى كده إن يا رب اجعلنا من العتقاء ليلة، عشان تكوني من عتقاء هذه الليلة لازم يكون عملك عمل إيه؟ تماما من أول ما بنقول من أول ما بنقول هل نبتدي من إمتى؟ هنبتدي بيوم صلاة المغرب ولا مين بنات؟ من صلاة من هقول لك بداية من أول ما أنت تقيمي ليلك وتبتدي بعد قيام ليلك دي صلي الفجر طبعا وتنوي بسحورك البركه. ولو كانت نيتك ان انت مش قادره تتسحري، لكن نيتك ولو طمره ولو شربت ماء ونيتك فيها ان هي دي السحور حتى يبارك لك ربي فيها. شربت الماء دي لا تتخيل تعمل لك ايه في اليوم. اذا كانت نيتك فعلا انها تسحر فانك تسحري ايه بركه، يبقى بتاخدي شوف كم نيه، نيه اللي هي قيام الليل بعد ما خلصتي التراويح وانت بتصلي بعد كده في بيتك بتصلي قيام الليل بتتصحي. اذا كان الامر سبحان الله من الله عليك بانك عندك القدره طبعا هتصلي الفجر، لازم لابد تصلي الفجر وانت مصلاكي. خلي بالك اجتهدي ان يكون انتظارك في مصلاكي لصلاه الفجر، الجلوس في المصلى من الصلاه للصلاه صلاه. يعني تخيلي لو تقعدي في مكان في مسجد مثلا او كوني في عمره ولا كده وجلسه مثلا من صلاه مثلا من اي صلاه لصلاه مثلا صلاه العصر صلاه التراويح، هل تعلمي ان كل الفتره دي انت في صلاه؟ لان انت على منتظرك، بس اجعلي نيتك ان انت بتنتظري الصلاه. لو جلستي في مصلاك في بيتك طبعا بيبقى في مصلاك بتنتظري الفجر، لسه الفجر ما اتسحرتي ونويتي لسحور البركه وجلسني في مصلاك عشان تاخدي جزء من القرآن تقرأيه قبل أن يأتي أذان الفجر الصادق. بعد ما تسمعي أذان الفجر الصادق وأنت بتقولي مثل ما يقول المؤذن كده لله عز وجل خير الدنيا والآخرة، وأن تقولي ممن عتقت رقبته في هذه الليلة، ولا تنسي استحضارك وأنت جالسة في هذا المكان وأنت جالسة في هذا المكان استحضارك ثلث الليل الأخير وفضيلة ثلث الليل الأخير، يتنزل ربي في ثلث الليل الأخير ويسأل العبد يعني عبادي هل من سائل؟ شوفي ثلاث أسئلة دي بناتي، سائل عطين هل مستقبل أخونا؟ ايه مكتوب عليه الثلاثه دول محتاجينهم ايه؟ وانت بتصلي على تنتظري كان بالظبط بتوجه اليك مساله هامه وكانك تصغي الى رب العالمين. يا رب يا رب والله اسالك العافيه، اسالك العافيه، اسالك ترضى عنا، اسالك ترضى عن المسلمين، اسالك تصلح اشاك المسلمين. هل من سائل ممكن؟ هل مستغفر؟ اي والله يا ربي الله سبحان الله هل من سائل؟ والله يا ربي نسالك الفردوس الاعلى من الجنه، ونعلم ان سيدنا لا يبلغنا، عملنا قليل، العمل قليل وزاد لا يبلغنا، لكننا نطمع برحمتك، لكن والله يا ربي نطمع برحمتك. هل من سائل عظيم؟ يا رب نسالك رحمتك، نخشى عذابك، نسالك ان تنزل علينا معاكك، نسالك ان تحفظنا من كل سوء، نسالك ان ترضى عنا رضا ليس معناه صغر. نسألك أن تشفينا من كل سقم، نسألك رضاك من الجنة، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك نظرة نظرة لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك العون منك يا رب، نسألك العون العون يا بناتي العون من الله، لن نعاب إلا بقدرتي وحولي، لن نعاب إلا بقدرتي وحولي. نسألك أن تعطينا في الدنيا كذا وكذا مسألة في الدنيا تسأليها الذي تسأليه واسع، الذي تسأليه واسع، اسألي ما شئت، اسألي ما شئت، اسألي أن نعينك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اسألي أن يثبتك على الطاعة، اسألي أن يرزقك عمرا سليما في عافية في عافية، استجيب لحلم لا يحويك الى طبيب الى مرض وان يعفي وان سبحان الله يؤمنك وانت في العافيه. اسالي ان اشفيك من كل سقم، اسالي ربي سبحانه وتعالى ان يصلح احوال كل مسلم مسلم، اسالي ربي سبحانه وتعالى ان يعطي كل مسلم مسلم سؤال، اسالي ربي سبحانه وتعالى ان يزدنا ولا ينقصنا، اللهم زدنا ولا ينقصنا، اسالي ربك ان يكرمك ولا يهينك، اسألي في فترة الفقر اللي انت جالسة فيه، اسألي اسألي ما شئتي، يقول لك الكريم اسألي ما شئتي، باب لا يغلق يا حبيبتي، باب لا يغلق، باب مفتوح، ليس عليه حارس ولا عليه أحد، ولا يرد سائل، ولا يحتاج إلى حاجة، ولا يحتاج إلى من يمنعه، باب مفتوح إلى مبرق، هذا الباب مفتوح لا يغلق، اسألي ما شئتي. فالكريم لا يرد، فالغني لا، فالغني لا يرد فقير، الغني لا يرد، رب الغني، رب الكريم، رب الرحيم، رب الغفور، رب القوي العزيز، اسألي ما شئت، اسألي في هذا الوقت ما شئت، ابدي فقرك، ابدي حاجتك، وبيني سؤالك، وكوني على ثقة أن رحمة ربي وسعت كل شيء. أنا ورحمته وسعت كل شيء، اسألني ما شئت. إذا كان هذا المساء العظيم، هل تستغفر المستغفر أتوب عليه؟ يا ربي اغفر لنا ذنبنا، يا ربي اغفر لنا تقصيرنا، يا ربي سبحان الله كل ذنب أخطأنا فيه، والله يا ربي سبحانه وتعالى من غير حول منا ولا قوة، والله يا ربي لا عمد، لا سبحان الله لا عمد ولكن عن تقصير، أيوه استغفري ربي سبحانه وتعالى بكل ذنب اقترفتيه أو تقصير قصرتيه أو ضعف. هل مستغفر أتوب عليه؟ هل من تائب أتوب عليه؟ أن يستغفر آخر لما النداء يتوب عليه. لا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبده وأنا على عهدي راجع من الاستقامة. أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي. اعترف بذنبي وقولي وأقري وقولي تبت إليك يا رب. أيوة تب، أيوة تب، أسأل التوبة. تب علي إنك أنت التواب الرحيم. تب علي من تقصير، ولا تب علي من غفلة، ولا تب علي من ضعف، ولا تب علي من ذنب، ولا تب علي. وأنت قاعدة في المجلس ده، في تحيات المجلس، طول ما أنت قاعدة منتظرة الصلاة في هذا المجلس، أدعو الله عز وجل هذا الدعاء عندي في صلاة. وأنت بهذا الحال ممن تصلي عليك الملائكة. طبعًا طبعًا. وأنت جالسة في هذا المجلس، يا رب سبحانه وتعالى كل ذلك، أنت في صلاة، انتظار الصلاة في صلاة. من تصلي عليه من الملائكة، الملائكة طول ما أنت بتعمل كده، أنت قاعدة تدعي ومحتاجة وتقول يا رب يا رب يا رب. والملائكة تصلي عليك. تفتكري إن ممكن هذه حياة الجنة في الدنيا بناتي؟ دي الحياة اللي يكون فيها الإنسان في الجنة وهو في الدنيا. انشغال القلب بالله عز وجل. إقبال القلب على الله عز وجل. سبحان الله، فقر العبد لله سبحانه وتعالى. لا يشعر العبد إنه في الدنيا جنة إلا إذا كان الإنسان يعلم إنه فقير إلى الله عز وجل. إنه يحتاج في كل مرحلة معي. إنه يحتاج في كل لحظة. وإنه سبحانه وتعالى هو الذي يغنيه والذي يحفظه والذي يعينه. زي ما نقول يا حبيبتي، ثم أنت في هذا الدعاء وأنت في هذا المصلى في انتظار أذان الفجر، أنت في صلاة تصلي عليك الملائكة. فإذا انقضى ذلك الأمر وقلت مثل ما يقول المؤذن، طبعا تعرفين اللي هو اللي يقول مثل ما يقول المؤذن وتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم لصلاة الفجر. إذا كان هذا الفجر والفجر الصحيح الصادق، نعم الصادق، امتنع عن الفطر عن الطعام. بعض الناس يخلي اخر بوك، كان اخر بوك ده لو اخرته او يعني هو ده ما يغنيها كل اليوم، لا يعني كوني على ادب مع هذا الامر. انك انت لما تاخذي خلاص انتهت المساله، لانه قد يكون المؤذن يؤذن ساعه الوقت اللي هو الفطر الصادق. يبقى المفروض الاولى ان انت ايه تبتدي تاخذي طعامك او شربك او دواك او كذا قبل ذلك الوقت، ثم تقومي لصلاه الفجر. إذا قمت بصلاة الفجر تري بقى مع في رمضان كده حياة جديدة مع الصلاة. نقول حياة قلب جديد مع رمضان، حياة القلب جديدة مع رمضان. خلي بقى قلبك في رمضان حياة تانية، قلب جديد، قلب جديد تماما يعني. كما ذكرت لكم يا أحبتي، خلوا القلب، خلوه قبل أن تحلوه. فضوا بقى، فضوا من كل حاجة بقى. فيش حاجة في الدنيا تشغلني في رمضان يعني. عشان كده بتكون خالي من الشوائب التخليق قبل التحليق. أتكون للصلاة بعد ما خدت بقى دعائك وانت جلسة فقر كده، بنتي جلسها جلسة الفقر إلى ربك. بعد كده بتقومي إلى صلاة الفجر وانت واحدة مقبلة على الآخرة، مقبلة على من؟ انت مقبلة على رب العالمين. الدنيا دي كلها وراكي ولا شيء. ضعيها خلفك أسفل قدمك. لو عايزة تسعدي بحق بيها، لو عايزة تسعدي بالدنيا، اجعل الدنيا خلفك من أسفل قدمك. يعني ما تبنيش فيها وما تحزنيش عليها وما تبكيش على إن الدنيا فاتك فيها شيء أبدا. اللي فاتك في الدنيا دي كوني على يقين إن بكرة هتاخديه. لكن ابكي على فقدانك لشيء يقربك من الله عز وجل. كنت واقفة للصلاة بقى، جالك بقى دلوقتي قلب جديد، قفي بالصلاة وصلي صلاة مودع. قفي بالأدب مع الله عز وجل. احمد ربنا إن منا أمنا عليك بإن قضيت اليوم ده كله في هذه الروحانيات. نعيم. الطاعة نعيم يا أحباب. الطاعات مسرات. الطاعات مسرات. عشان كده الإنسان يكون محزون ويجي له موسم من مواسم الطاعة تخرج مواسم الطاعة من الأحزان. نقول أن الطاعات مسرات. تدخلي الصلاة وتخرجي منها وانت بتدخل داخل صلاتك، ويقوم بتدعى الصلاة زي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني لما تدخلي تقول يا ربي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا يا بلال في الصلاة. ترتاحي لما تدخلي صلاتك، ترتاحي تخرجي منها وانت قاعدة ما حاسة كده كأنك في راحة. لو قبضنا في الوقت ده يا رب تختم لنا بالصلاة، يا رب تختم لنا بعد الصلاة بعد في صوم، يا ولا بعد احنا بنسال ولا احنا بندي صدقه ولا بنتكلم كلمه خير ولا بنعمل حاجه تقربنا من الله عز وجل. يا رب اختم لنا بالصالحات. اللهم انها هو ذلك املنا فيك يا ربي ولا تحرمنا ذلك الامل. ذلك نقول احبتي ذلك يوم مبارك. ذلك يوم مبارك كما هو شهر مبارك. قضيتي هذا اليوم، قضيتي شهرك في هذا اليوم، ذلك اليوم المبارك، وانت جالسه كده بعد ما خلصتي وصليتي صلاه مودع وبعد قره عينك في الصلاه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده وعايزين الراحه ادخلوا الصلاه. اللي عايز يرتاح يدخل الصلاه. اريحنا يا بلاد بالصلاه. يعني اريحنا يا بلاد بالصلاه، ندخل الصلاه عشان نرتاح. طبعا ندخل الصلاه عشان نرتاح، ده داخله للصلاه عشان تلاقي ربك. وانت سبحان انت ممكن تشتكي لمين؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. لو عايز تشكي تبث في حزنك الى الله، اجعليه الى الله عز وجل، اجعليه الى الله عز وجل. في اي شكوى في قلبك كنت ساجده كده بصوتك الخفيف كده اشتكيها وانت ساجده. اقرب ما تكوني الى اقرب ما يكون العبد للرب وهو ساجد. اشتكي نفسك، اشتكي ألمك، اشتكي حالك، اشتكي تقصيرك، اسألي بقوة لأنه يكون قريب، لأن ربي يكون قريب من العبد. أكرم شيء عند ربي هو وجهه، أكرم شيء عند ربي هو وجه المؤمن، وجه المسلم. لما يبص كده الكعبة كده وأنت تنظر الكعبة تقول يا ما أعظمك بيت ربنا كرمك، لكن وجه المؤمن مكرم أكثر. هذا الوجه الذي كرمه ربي سبحانه وتعالى، واللي منع فيه ما في وشم ولا في حد ولا حد يبقى على يتخبط على وجهي ولا كذا، يضعه العبد، يضعه يأمر ربي هذا العبد ان يضعه على الارض انتصارا للملك حتى يرفع ربي بهذا الانتصار. اقرب ما يكون وهو ساجدا، يكون قريبا من الرحمن وهو ساجدا. فاشتكي بثي حزنك، انما ايه اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. اذا نقول يا احبتي هذه الصلاه التي تريح القلب وتظهر الذنب وتشفي القلوب وتشرح الصدور. فاذا جلست وانتهيت من صلاتك، تجلسي وانت ذاكر جلسه كده في صلاتك، تذكري كده ان انت ما بين الصلاه والصلاه كفاره لما بينهما وارتكب الايه. يعني انت اديتي عمل كفاره، ورمضان من رمضان لرمضان كفاره. وسبحان الله نقول نعمة من نعم ربنا علينا ان احنا فديتي من صلاتي، وليكن لك طبعا ختم القران. وتذكري من جلس في مصلى بعد الصلاه يذكر الله عز وجل كانت ممن تستغفر له الملائكه، من تصلي عليه الملائكه، من ضمن اللي بتصلي عليهم الملائكه الذي يجلس في مصلى بعد الصلاه عشان يقول اسرار شوفي كم مره هتصلي عليه الملائكه، كم مرة ذكرك في الملأ الأعلى، يا ربي فلان الغلبان ده ولا فلان المسكينة دي يا ربي دي قاعدة في مصلاها تذكر الله عز وجل تصلي عليه. وصلاة الملائكة تعني والثناء عليك بقى في الملأ الأعلى. بقى الثناء فين؟ في الملأ مش في الدنيا. الدنيا لما يجي حد يسمع عليك في الدنيا يا سبحان الله، الله أعلم إن يكون ده هذا صدق ولا لا، ولا تبالي بمن يسمع عليك في الدنيا، ما تتغريش بمن يسمع عليك في الدنيا. المهم أن ظل يغلق عليك قبرك وتهدي مكانتك الذي أعدها ربي لك بحق أن تكوني أهل ذلك السنة، أن تكوني أهل ذلك السنة. لكن لما يثنى عليك في الملأ الأعلى ورفع اسمك في الملأ الأعلى ويثنى عليك ويكون لك صيت، تعرفين الظل يقول إيه؟ لكن ده له صيت مش في الدنيا يا بناتي، لا الصيت اللي تتمنيه أن يكون لك صيتا في أعلى في الملأ الأعلى. من الناس من يكون لهم صيتا في الملأ الأعلى، صد خير اللهم ارزقني وإياكم ذلك الأمر. هذا فإذا كان ذلك اليوم أنه هو اليوم الرمضاني الذي نقول نبغي به فعلا رضا الرحمن، وينتهي العبد طول الوقت الملائكة بتصلي عليه وقاعد ينتظر الصلاة، بتصلي عليه بعد ما خلص الصلاة لأنه لما تصلي عليه الملائكة بينتظر لأنه قاعد يقول أذكار الصباح أذكار الصلاة. طب وبعد الأذكار ممكن يدخل ينام؟ ممكن يدخل ينام، لكن لو جهد نفسه شوية في رمضان وجلس عشان ياخد أجر الحجة دي يبقى فضل من الله عز وجل. فضل من الله عز وجل. قال له عمرة، عمرة وحج عيد، مش قادر يذهب يعمل عمرة في رمضان ولا كده، لكن قالك كنت قاعدة في بيتك بحالك. فنقول سبحان الله، وانت ما صليك اجر الحجة، بعد ما نصلي نسي نصلاكي. من صلى هو الحديث في جماعة، من صلى في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله عز وجل كانت له اجر ايه؟ عمرة تمتين تمتين. طب بالنسبة للنساء، نحن مصلهم يعني صلاة المرأة في بيتها خير لها. لو صلت المرأة في بيتها قيل في مصلاها، لأن مصلاها هو إيه؟ هو بيتها، إن شاء الله تأخذ هذا المال كلها أجر حاجة وعظم إن شاء الله، لأن أفضل صلاة المرأة صلتها في بيتها. فإذا كنت وانتهت الأمر قمت لصلاة ركعتين بالسماع اللي هي صلاة الإيه؟ الشراق، هي بعد ارتفاع، بعد اللي هي بعد الشروق، بعد شروق الشمس ما يقرب من تلت ساعة. قمت لا حسبت النومة دي، النومة دي ولا إنها بسيطة، لكن شحنة البطارية، البطارية عايزة تشحن تاني بقية اليوم، عندك وراك الشغل بقى، ما انت مش عندك كسل، ده ما عندكش كسل وقاعدة، لا ده انت عندك شغل شديد، عندك شهر يا جماعة امتحان، شهر رمضان امتحان. نعم؟ لا ده انت بعد الشروق، هو ده سبحان الله المفروض. وانت بتعملي لو انت نامي علشان تنوي، لان دلوقتي ما انت معظم يومك ما نمتيش، فتحتاجي الى قدر من النوم عشان تنوي ايه؟ عاون على الطاعة. فاستحضري الأمر ده، إن أنت بتنامي دلوقتي عشان عاون على الطاعة، لأنها تصحي دلوقتي علشان إيه؟ هتصلي لسه الضحى، هتصلي الضحى بأي عدد شاء، بأي عدد من الركعات، هتقولي حدد اثنين ولا أربعة، أي عدد. العلماء قالوا اثنين أربعة ستة، يعني ممكن تصلي بأي عدد صلاة الضحى. وأنتوا عارفين إن هي صلاة الضحى اللي هي فضلها إيه؟ ها؟ اللي هي بنقول بتسمى صلاة الايه بنات؟ الأوابين. أيوة نعم، صلاة الأوابين. نعم؟ أيوة فهمة، هو الحديث كده. بس في نقطة مهمة جدا، أنت دلوقتي طول الليل صاحية، صاحية طول النهار في الفجر لحد الفجر، وصلتي لحد الشروق، في دلوقتي وقت، في إيه دلوقتي أوقاتنا دلوقتي؟ لأن في غير رمضان ما بتجيش كل ده مستيقظات، فهماني؟ لكن دلوقتي وانت بتصلي وبتجلسي لحد الشروق، لحد ما بتقعدي في الوقت ده وبتصلي بفضل الله عز وجل، هيكون هذا الوقت هو الوقت المبارك. وبعد كده لو خدتي وقت ارتاحي فيه باستحضار نيتك ان انت تعملي ايه، لكن عندك ان عندك قدره ان انت تقعدي ايام رمضان كله صاحيه، لا يمكن، مفيش انسان يريد يقوى على ذلك ابدا. واحتساب النيه الى ذلك الامر. وبعدين بعد كده اذا كان الامر سبحان الله، تحددي لنفسك انت عندك كام جزء في اليوم هتاخديه، هتاخدي كام جزء، هتاخدي مثلا بعد كل صلاة جزء، هتاخدي مثلا في صلاة التراويح مع الإمام جزء، ما بتصليش التراويح، بتصلي التراويح في بيتك، هتاخدي في بيتك لوحدك بقى ما دام مش مع الإمام جزئين ولا ثلاثة في التراويح، صلاة التراويح، يبقى تخلصي كل كام؟ كل عشر، لو خدتي ثلاث أجزاء في كل ليلة يبقى تاخدي بالشكل ده في 10 أيام هترتمي، يبقى يكون كام خطوة إيه وكده. من دلوقتي حددي لنفسك إن كلك كان ختمة في رمضان إن شاء الله، واسألي ربنا والعون على قدر إيه؟ هنقول برضو إيه؟ هنقول إيه على قدر إيه؟ المعونة على قدر الإيه بنات؟ المعونة النية بتاعتك الصادقة إن أنت ربنا سبحانه وتعالى تعاني إن أنت تعملي ده كله، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فيعينك على ذلك. لذلك من الأشياء التي لابد أن يرويها الإنسان الآن قبل بداية شهر رمضان، إنه يسأل ربي سبحانه وتعالى إن يحيي، إن يعينه على إحياء العشر من رمضان، من الأواخر من رمضان. وكان المهم سبحان الله يا جماعة، من الحاجات اللي بنغفل عنها وتهتموا بيها، إن كثير من الناس لا تبالي فيها، إن لو الإنسان عنده قدرة إن يحيي بين العشاءين بالمغرب والعشاء، يبقى لو استطاع أن يفعل ذلك يحيي بين المغرب والعشاء كله إن شاء الله، حتى الصلاة بعد المغرب تعتبر من قيام الليل. الأمر الآخر إن هم كان نصف العشر الأواخر كان من السلف، إنه كان يعمل إيه؟ كان كل ليلة يغتسل كأنه بالظبط كده، بيؤهل نفسه كده كأنه داخل على مقبل عليه، كأنه سبحان رب العرش العظيم يمن الله عليه سبحانه بالاغتسال والتطيب علشان ياخذ ليلته كده هو مقبل على الله سبحانه وتعالى، صدر معتكف مقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى. فينبغي ان يحيي ليالي العشر الاواخر من رمضان بكثره الصلاه بقراءه القران وبالذكر وبالدعاء والاستغفار. هنقول طب في العشر بس، هو لو ابتدى من رمضان من اوله كده بيؤثر عليه تماما اللي هم العشر الأخيرة بهذا الشيء، ثم لو استطاع أن يعتكف فانفرز الله ذلك الأمر. ولو إني أرى كثير منها بكيف النساء أصبح الآن في نوع من إيه يعني لا يعني كثيرات من النساء لا تؤدي حق الاعتكاف صحيح، لأن الاعتكاف عقوق في القلب على الله. مفروض الإنسان يختار مكان يعتكف فيه، ما تكلمش في أي شيء، يبقى كله في المسجد، الاعتكاف في المسجد. لكن الأم اللي بتاخد ولادها وتتشغل بيهم في المسجد دي بتفسد الاعتكاف للمعتكفين، وهي بتأثم بفعلها هذا مع بأولادها مع الناس. ينبغي علينا أن نسعى في طلب ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. 83 سنة وأربعة أشهر، ليلة واحدة مقدارها كده، وهي الليلة المباركة التي شرفها ربي سبحانه وتعالى إيه كما قال فيها أنزل بإنزال القرآن فيها وتنزل الملائكة والروح في هذه الملائكة، الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر. ترى من يدرك هذه الليلة؟ اللهم اجعلني وإياكم مين ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه إن هو ياخد هذا الشهر بحقي، ولما يجيله كده الليلة دي ليلة القدر دي يكون قلبه معتكف على الله كأنه منسلخ من الدنيا تماما. يعني اللي بيدرك سبحان الله هذا الأمر، اللي بيبقى قلبه يعني على الله على الله مع الله عز وجل. يعني أذكر في هذه الليلة في ليلة كثير 27 من رمضان كنا بنصلي، وكان أختي لينا رحمة الله عليها اللهم رحمها ورحمة المسلمين أجمعين رب العالمين، وكانت امرأة صالحة قلبها معلق بالله عز وجل بالقرآن، وكانت سبحان الله هي كانت أما مربية صالحة في بيت. وكنا في ليلة القدر دي سبحان الله، وهي يعني في أثناء الصلاة غفلت كده غفلت وهي أثناء الصلاة فرقت ليلة وهي بتصلي شفت ليلة القدر. المهم القلب يا بنتي، المهم القلوب، اللهم ارزقنا قلوب سليمة مقبلة على الله، عقوف القلب على الله. ازاي يبقى قلبك في عقوف على الله؟ ازاي تكوني بقلب كلك واخدة نفسك كلك مقبلة على الله عز وجل؟ ازاي تتذكري ان هذه الليلة او هذا الشهر يمضي ولا يأتي؟ لو مشى مش هيعود. ولذلك من اكثر الاوقات الواحد بقى فيها حزين لما يقول يا خلص رمضان، حتى بيبقى يوم العيد افرح حنين العيد بيبقى فيه فرحه وكده، لكن احساس القلب بالناس اللي بتصلي دي كلها وينفض كل ذلك، يذكرنا بالحياه، كده بالنهايه خلاص. اللهم احسن عملنا، احسن اقبالنا على الله عز وجل، وعنا على ذكرك شكرك حسن عبادتك، علمنا طاعتك يا رب العالمين، اشغلنا بك وحدك ولا تشغلنا بغيرك. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا صدق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن استمع القول واتبع احسن. اعلم يا احبائي ان نهايه الحديث لا يكون في دعاء ممكن انسان يدعي، لكن احببت ان ذكرني ذلك بانه زي ما الاخت قالت كده احنا دخلنا رمضان والعشره، انا حاسه دلوقتي دخلت وقربت خلاص، فانا بقول لكم انا حاسه دلوقتي ان انا خلص رمضان معايا وحزينه جدا على انه خلص، وبقول يا ترى العام القادم هيجي ولا لا، وهنقعد بقى نتكلم مع بعض كده ولا يكون ترى من فوق التراب فوق التراب ومن تحت التراب تحت التراب، ترى من عمل صالحا فلنفسي ومن اساء فعليها، اللي بيقدم بيقدم لنفسي وبناتي، اللي بيعفاء اللي بيجتهد فلنفسي، اللي بيعمل فلنفسي، واللي بيسيء عليها، لان ربي ليس بظلام للعبيد. فأعد العدة، أعد العدة للخروج بهذا الشهر الكريم، واسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يكون لكم عونا، اسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يكون لكم عونا على طاعة الله عز وجل، فالمعانى الذي يعين ربي سبحانه وتعالى، والفائز في هذا الشهر الكريم هو الذي يمن ربي سبحانه وتعالى عليه بالعمل الذي يصحبه من بداية الشهر من أوله. تدخلي الشهر ده، لو انت زي ما الاخت كده الجميله اللي قالت لي كده تحت كده داخله الشهر خايفه، ان شاء الله هتنجحي خايفه، عشان دايما الشاطر بيبقى خايف. تعرفين الشاطر يا بنات بيبقى داخل خايف بينجح وبيبقى بيجيب درجات ممتازه، انما الخايف يجي الولد ويجي الاثنين دخلوا الامتحان عملت كويس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، والدنيا بتعيط وتعيط وتقول ايه في ايه اصلا تيجي المكان بس قضيه تيجي تيجي ده ما شاء الله جايبه واللي قاعد الثاني يقول 100% هتلاقيه طب انت كنت بتقول ايه ظلموني يا ربي ليس لظلمني العبيد لو دي ليس لظلمني من جد في نفسي لذلك كيف نعم نعم طبعا طبعا من عمل الصفر لا لا لا لا لا لا لا لازم الدعاء يا لا لازم وقال ابوه ادعوني استجب لكم حبيبتي هقول لحضرتك حاجه سيدنا عمر رضي الله عنه الذي زلزل الجبل تحته وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت احد عليك مين نبي وصديق وشهيدين وكان بيقول ايه لو نادوا في الارض المحشر لو كلهم كل جنة لواحد لا نعلم مكر الله ولذلك وابو بكر الصديق قال يضع ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم احنا نعمل وخلي بالك ان احنا بنعمل وهندخل الجنة برحمته مش بعملها فطبعا نقول بقى ده والدليل على كده حاجة حبيبتي ان احنا لما بنصلي بعد الصلاة او بعد اي عبادة بنستغفر طب ما انت ممكن ما انا صليته لا استغفر لسبب لعل الله يغفرني لعل الله يتقبلني ده لازم نقول اللهم تقبل لازم نقول اللهم تقبل اللهم تقبلنا يا رب لانه سبحان الله لانه لا ندري قد يكون العمل خالط النفس شيء خالط النفس كده اعتزاز النفس بنفسها شويه والنفس طبعا فعلشان كده احنا بنقول يا رب نتقبل العمل نجعله خالص ما يحبطش ما يحبط ما يبقاش ناقص يبقى كامل فلا بد ان نقول اللهم تقبل هل استخدام جزاك الله خير هل استخدام الكلمات سؤال مهم جدا هل استخدام الكلمات ومزيل العرق الذي به عطر عند الذهاب الى المسجد تاخذ حكم التعطر عند الزجاج مثل ورد صلاه المرض هو الامر لو كان الامر فواح يعني فواح يعني لو في الرجاله هيشموا الريحه واحده بتمشي في وسط الرجاله يبقى هيشموا الريحه يبقى في الحاله دي طبعا يبقى من هذا ما هي الكيفية التي نرى بها ليلة القدر؟ ما هي الكيفية التي نرى بها ليلة القدر؟ ليلة الكيفية التي نرى بها ليلة القدر هي في أقول لك حاجة إخلاص الدعاء وبعدين بعد كده أحيانا ممكن جدا الإنسان يشوفها أحيانا الإنسان يشوفها رؤية أقول لك رؤية ممكن تشوفها رؤية تبقى رؤية مثلا ولما ساعات سبحان الله كده يجيلك بشريات كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولما تيجي تصحي كده وتخلصي الصلاة دي بتخرج كده اليوم ده لو كنت بتصلي بس تلاقي صبيحتها الشمس تخرج ايه؟ لا لا بالعكس ده ضوءها كده كأنك كبول ايه؟ نعم ها؟ نور يعني انا اذكر في بنت برضو يعني كانت محبوسه مع اولادها يعني مش محبوس يعني قصدي في الكعبه بس قاعده الاولاد يعني بيعملوا دوشه وكده وجزء اللي قاعد في الاوضه بقى بالعيال فبتقول اتحبست في الاوضه قدام الحرم يعني وقعد عيط يا رب كان نفسي اصلي مع الناس دول يا رب والولاد يعني انت هتصلي فين كده معاها يعني وقاعده تدعو وتتهم وتعيط وكده بتقول رايت نورا والله بتقول رايت نورا لحظه فعلا زي ما انت بتقولي كده من سبحان الله من راس من الكعبه حتى السماء واذكر فتره يعني في مره كنا في رمضان كده كانت معانا كل ده ما شاء الله انا احنا خلص ساعه 7 ماشيه المفروض ان انا كنا ماشيين دلوقتي خلاص كنا في يوم 27 ليله 27 وقاعدين بقى وبنيجي المقبلين فالمهم جينا جلسنا كده ومش عارفه بكلم واحده ولا واحده بتسالني كده راحت بيت واحده راحت واخده مكان وانا قاعده من بدري كده خدت مكان بقول لها يا حبيبتي طيب مش تعب عندنا طب نقعد جنب بعض ست اصلا انا مش قادره يعني ابدا فجت اخت كده صديقه ليا كانت الله يكرمها كانت سعوديه يعني فقالت لي هي جت لي قبل كده يعني وقالت لي دكتور فاطمه انا هزمتي النهارده على الصف الاولاني يعني قلت لها ما اقدرش اسيب يعني حبايبي اللي جنبي دول كده يزعلوا. كنت معزومه على الصف الاولاني وشوفي برضه قريب ده مثلا. فقالت لي يا شيخه حبتي اعزمك على الصف الاولاني؟ تقولي اخواتي وحبايبي. قلت لها هيزعلوا. المهم لما انا اتطلبت بقى ما هي جت الست دي خدت قلت ما في بد فسبحان رب العرش العظيم. قلت ايه رحت رايحه قلت لهم خلاص اتفضلوا خدت شنطتي ورحت ماشيه لصاحبتي اللي بالظبط الاولانيه دي بقى قلت لها لسه المكان موجود ولا طار؟ قالت لي لا يا عيني اتفضلي. رحت معلمي جدا كنت على الصف الاولاني قدام الكعبه على طول. طبعا كانت حاجه رائعه جميله جدا وكان يومها ما شاء الله قوه الا بالله ساعه الدعاء كان في واحده معانا انت موجوده معانا دي قلت لها مفيش مكان واحد عيب تقول لا مش هسيبك كنت رايح ماسكه يا بنت عيب انا عندي الشحاتين هو مكان واحد خلاص ما تجيش انت مكانك هناك في اللي انا اتطردت منه ده ولا تشيل انت خليكي ابدا. المهم رحنا وقفنا فعلا في المكان ده وبعدين ويومها كان ما شاء الله تبارك الله بلاقي دعاء دي الليله كانت ليله 27 وكان تتنزل في اللحظه بامطار والله انا اقسم كاني ارى ليالي تتنزل من السماء ما شاء الله. فاقول لك هي احيانا قد تكون او لا تكون قد تكون هي او لا تكون هي بس انا بقول لك تصحيتي تشعري يعني انا بقيت ارفع طرفي كده من المطر ولات من المطر يدعو وناس تبكي بكاء شديد في الحرم في الكعبه ليله 27 ممتلئه بكاء شديد وسبحان ربي والمطر نازل علينا في البلكونه كنا في البلكونه دي دلوقتي اللي هي بقت اسمها البلكونه يعني ها والمطر نازل علينا كأن المطر متصل ببعض كأنها لآلئ كأنه نورا يتلألأ. فبقيت أقول يا ربي النور ده طرح هذه يا ملائكة المطر نازل هو لكن إيه النور اللي نازل في المطر ده كأنها تتنزل الملائكة روح إيه بإذن ربي من كل أمر سلام لي حتى اللهم اجعلنا من المقبولين. السؤال كيفية قراءة القرآن وأنا حوائد هل يجوز لبس الجوانتي والقرآن لا يجوز؟ لو كان من حفظة يبقى ممكن عنه لأن بعض العلماء لا يجيز القاء في الحيض والبعض يقول لو كان فيه لك حائل أو اضطريت يعني خدت كده ولدك فالبعض يجيز ذلك وطبعا يكون بحائل. الصدقة تطفئ غضب الرب هالكلمة الرب يقصد بها الرب يا بنتي هو الرب اللي بتقولي يقصد بها أهل الكتاب الرب هو ربي وربك الرب هو الرب يا حبيبتي تطفئ غضب الرب يقصد بها رب هالكتاب الرب ماذا يعني الرب وماذا يعني الإله ما هنا بقى تأتي فهم العقيدة عشان كده يا أحبائي لازم نفهم يعني العقيدة الرب توحيد الرب يعني بنقول ايه بنقول في الاول رب السماوات والارض الرب ماذا يعني الفرق بين الرب والاله ان الله ربي وربكم فاعبدوه رب السماوات والارض الرب هو الخالق الرب هو الخالق هو المدبر نعم احسنت الخالق شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى ابتدا في اداء في بيت الفتح بيقول ايه بتقولي ها فيها ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ماذا يعني الرب؟ ماذا يعني كلمة الرب؟ لما تيجي تكتب عقيدة تقولي الرب ماذا يعني الرب؟ الرب يعني الخالق المربي المدبر المحيي المميت الصمد ولذلك هو ده الرب ولذلك بتقولي الرب اللي هو خلق الخلائق دي كلها رب العالمين ورباهم بإيه؟ ده ربنا ممكن يربينا بالبلاء صوري ويربينا بالنعمة ويربينا بالعطاء لذلك الرب ده اللي بتسأل تقول هو ده رب الكتاب أقول لك يا بنتي الرب ده الخالق كان ربه الخالق ولذلك هو الإله الرب هو الإله لكن ما ينفعنا ما الفرق ما تيجي تقول هو الرب والإله الرب اللي ينزل لك رزقه ويحيي مين ويميت مين ويرفع مين ويذل مين ويعز مين ويذل مين والإله هو المعبود هو الرب الذي يستحق العبادة وحده هو الرب اللي خلقك المعبود بحق الإله المعبود بحق ولذلك الإله اللي كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. يبقى كل عبادتك، صلاتك، صومك، زكاتك، صدقتك لمين؟ للرب اللي خلقك، لربك اللي خلقك، لربك اللي خلقك. علشان كده سبحان الله تأتي في القرآن الرب والإله مع بعض، الاثنين كانوا بعض مع بعض، اللي هو الرب اللي هو الإله الذي يسمع، بمعنى الذي يستحق العبودية وحده هو الرب الذي ربك وخلقك، خلق الدنيا وخلق السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين. لذلك الأخت تسأل تقول، أقول الصلاة غضب الرب، هل الرب كلمة الرب يقصد بها رب؟ أقول لك يا بنتي اللهم ارزقني وإياكم التوحيد، فهم المفهوم اللي انت مش منه يا حبيبتي. كل شوية جميلة تقف وتجيب مش عارفة انت تجيب من ما هو الأصح؟ ما هو الأصح في صوم علي أنا رمضان؟ أنا أصوم ستة من شوال. طبعا الأصح انك تصومي الفرض، لكن لو قدر الله ان انت ما عندكيش القدره على صيام، يعني صيام الحيض عندك طويل والشهر ينقضي وانت مش قادره، فخدي الست، بس المهم ان انت تعجلي بصوم ايه الفرض ان شاء الله. تسال السائله وتقول ما هي الكيفيه التي نرى بها ليله القدر ان شاء الله؟ تبلغنا وإياكم ليله القدر هذا العام يا رب العالمين. شوف النهار كده الشمس طالعه كده، ما لهاش شعاع بتاع العام، ما لهاش شعاع بيضه تبتي كده تلاقيها. هل يمكن تقديم شيء من الطعام الى هل ممكن تقديم شيء من الطعام الى احدى الموائد في اول رمضان بنيه ان هذا الطعام ياخذ منه جزء يومي لافطار الصائمين؟ والله ما فيش كلام كده. هل يمكن تقديم شيء من الطعام الى إحدى الموائد في أول رمضان بنية أن هذا الطعام يأخذ منه في يوم من إفطار الصائمين؟ صح؟ نعم. لا اعملي صدقة كل يوم بقى، خليكي شاطرة بقى، يعني دي صدقة يوم هتاخدي أجرها إن شاء الله، بس كل يوم هيكون لك صدقة كده، كل يوم صدقة يبقى كده جميل أوي. هل يجوز أقرأ القرآن من الكمبيوتر أثناء فترة الحيض؟ اقرأي بس ما تنسيش نفسك. هل عند دخول رمضان ما يوجد شياطين من أوتون؟ يصفر فيه الشياطين بس المرضى، لكن الصغيرين موجودين ولا لا؟ طبعا. وإذا كان كذلك فأي معصية فيه تكون من أنفسنا؟ الاثنين مع بعض، اللي هي الشياطين الصغمانين بقى الكبار بقى المرضى من أصغر ونفس الأمر أصلا. في إنسان زعلان مني بقى ثلاث سنوات وأنا ذهبت علشان أصالحه لم يرضى أن يصالحني، ويقول هل يتقبل مني صومي وصلاتي؟ أي نعم يتقبل منك ولا يتقبل مني. الآن المفروض نعمل إيه؟ فاعفو واصفح واحفظ من الكريم. واحدة تسأل تقول إن أختي متزوجة من خمس سنوات وزوجها يعمل بالتجارة، تجارة الملابس، وأصبح بحكم عملي وسفري بعيد عن الله لكل البعد، أصبح لسان مليء بالسب والشتائم، ماذا نفعل معه؟ قد ضاق بها الحال جدا ولا تدري ماذا تفعل، وقد زاد عنه حده الغضب، اللهم صبرها عليه واهديه ورد ردا حميدا. ابنتي معها ثلاث اطفال، هي دي اللي بتكلم عليها اكيد، يعني في سن ثلاث الى ست سنوات، هي دي اكيد بتكلم عليها، وتريد ان تصلي، هي دي اللي قصدي عليها، في المسجد بالاطفال، هل هذا يجوز؟ هي دي اللي انا قصدي عليها، لا يا حبيبتي. وهل الاطفال ثلاث سنوات الى ست سنوات؟ يعني وهل هذا يجوز؟ هل الاطفال تستحمل الزحام والوقت الطويل؟ يا ولاد يا بنتي بيتك، في بيتك او لا، في بيتك او لا، لان هم ما بيبقوش عارفين اداب المساجد. اختي بتسال دعاء في تفريج الكرب وازاله الهم والغم والدعاء بالصبر، اللهم ثبتها وثبت كل مسلم وازل عنها همها وهم كل مسلم يا رب العالمين. الاخت اللي بتسال عن الوقت الحجامه، اقول لها انسى الوقت بقول العلماء والاطباء 16 و 19 و 21 من الشهر، وذلك لمن يرغب في عملها كوقاية من الأمراض والتخلص من الدم الفاسد. أما من يحتاج بفرض العلاج من أي يعني من مرض معين، فإن الحجامة يقول يتم إجراؤها في نفس زمن الحاجة إليها، ألا في حتة معينة خلاص مفهوم في الوقت اللي أنت فيه الألم. وأن الأخت تدعو أن يجعل أولادها من الصالحين ويجعل المسلمين جميعا. إذا تقدم عريس بأخته وأراد أن يرى أكثر من الوجه والكفين كانت تختلي سياد ضيقة مثلا وهي ترفض من عليه ويقول أنها محرجة من ذلك. طب يعني هو عيب يعني. قمت بعصابة شديدة جدا بإيه؟ قمت بعصابة شديدة جدا ربنا يسعد علي وعليكم لكني خايفة جدا مش فاهمة أكيد مش كاتبة كويس يعني. وأنا أقول إن ربنا مش هيغفر لي وكل مرة أستغفر قصدي بمعصية بنتي بمعصية بس القراءة يعني شوية يعني مش واضحة. ربنا يستر علي وعليكم وأعمل كل شيء. هي أكيد مش كاتبة صح. كل مرة أستغفر أرجع للذنب تاني وأستغفر وأرجع أنصحيني وإني أحبك في الله. يا رب يحبك يا بنتي بس أسأل ربي أن يهديك إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسه في الله. لا خلاص.